أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تطبيق الركن الثالث على الشبهات الموضوعية طارة والحكمية أخرى. قبل أن نتابع في تطبيقه على الشبهات الحكمية، نلفت النظر إلى أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أقام برهانا على ركنية هذا الركن. السلام عليكم. السلام. أعني اشتراط بقاء الموضوع. حاصله أن الموضوع لو زاد فنحن إذن لا نريد أن نستصحب الموضوع، وإنما نريد أن نستصحب بقاء العرض الذي يحل في الموضوع. وحينئذ لا يخلو إما أن يكون العرض المستصحب بقاؤه ثابتا لا في موضوع، وإما أن يكون ثابتا في موضوع. الأول محال، لأن العرض متقوم بالموضوع، يستحيل وجود العرض بدون معروف. وإن حل في موضوع فلا يخلو إما أن يكون هو الموضوع الأول أو هو موضوع آخر. الأول منهما خلاف الفرض، لأن المفروض أن الموضوع الأول قد ماذا؟ قد انتهى. والثاني منهما يلزم أن يكون عليكم السلام في فترة انتقال العرض من معروض إلى معروض آخر أن يكون العرض لا في موضوع. ملتف جيدا، لأنه المفروض أن الموضوع الأول زال، فإذا زال الموضوع الأول بزواله إن بقي العرض هذا معناه بقاء العرض بلا معروف، إن انتفى فهذا معناه اليقين بارتفاع العرض فلا يتأتى الشك في البقاء. فلأجل ذلك لا بد من بقاء الموضوع حتى لا يلزم وجود العرض بلا معروف. ملتفت لهذا البيان، لعل قول المصنف في آخر البحث، شوف العبارة ماذا كانت: وأما افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط إحراز بقائه فلا موجب له، لعله إشارة إلى هذا البرهان الذي أشار إليه الشيخ في بعض كلماته. واضح هذا الكلام؟ قلنا يوم أمس أنه لم يؤخذ في لسان الدليل قضية إحراز بقاء الموضوع، ما أخذ في لسان الدليل هو الشك في البقاء، وهذا يكفي فيه وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بل ولا نحتاج إلى شيء زائد على ذلك. نرجع بعد ذلك، طبعا بالتالي بالنسبة لمسألة عدالة زيد، الشك فيها المصاحب للشك في بقاء الموضوع، التفتنا للشك في بقاء حياة زيد، هذا لا يمكن أن نجري استصحابين لسببين. السبب الأول ما ذكرته في يوم أمس من أنه حينئذ ننقل الكلام إلى استصحاب بقاء حياة زيد، وثانيا أنه حينئذ يكون من قبيل الأصل المثبت كما سوف يأتي في محله. لماذا؟ لأنه من باب الاتفاق علمنا بثبوت العدالة على تقدير الحياة، فليست ملازمة شرعية أنه كلما كان زيد حيا فهو عادل، وإنما من باب الاتفاق حصل لنا العلم بذلك. فبناء على ذلك لا يمكن أن نجري استصحاب أول ثم نجري استصحاب ثاني. بس إحنا الاستصحاب الأول نريد نحرز موضوع الاستصحاب الثاني، يعني عدالة موضوع في الحياة، فببركة أنه إحراز موضوع الحكم سواء يكون بدليل تعبدي. هذا الذي أقوله الآن، أن العدالة موضوعها حياة زيد هذه من باب الاتفاق، لا أنها من باب أنه وجود ملازمة شرعية. إذا ثبت، شوف، إذا حصل غسل اليد مرتين يثبت طهارة اليد، هذا موضوع شرعي، أما هنا إنما هو من باب الاتفاق. نرجع إلى أصل البحث وهو تطبيق هذا الركن بكلا صياغتيه على الشبهة الحكمية، وكان الكلام بناء على صياغة الآخنت. لازم صياغة الآخنت أنه لا يمكن جريان الاستصحاب عليكم السلام إلا في موارد النسخ، وشرحت في الدرس السابق المقصود من النسخ. ما هو السبب في ذلك؟ توضيحه أن في كل مورد لا نحتمل النسخ، لا يتحقق الشك في الحكم الكلي بقاء إلا إذا تغير حصل إلا إذا حصل بعض التغير على الموضوع. فمثلا في مثال نجاسة الماء المتغير بأحد أوصاف النجس الثلاثة، الحكم الكلي ما هو؟ النجاسة. موضوعه ما هو؟ الماء المتغير. إذا كنا على يقين من عدم النسخ أن الشارع المقدس لم يرفع هذا الحكم وينسخه، أن النسخ إنما يكون مع بقاء الفعل، النسخ إنما يكون مع بقاء الموضوع، وإلا إذا تحول الخشب إلى رماد فارتفع حكم الخشب هذا لا يقال له نسخ. النسخ إنما يكون مع بقاء الموضوع. فهنا لا نحتمل النسخ بل نتيقن بعدم النسخ. فإن الحكم الكلي لم ينسخ، فإذا كان الموضوع باقيا بجميع خصائصه فلا يتحقق الشك في البقاء، إذ أن الشك في البقاء بحاجة إلى منشأ. الآن مع بقاء الماء على حاله من التغير بأحد الأوصاف الثلاث، ولا نحتمل أن الشارع نسخ الحكم، فلماذا نشك في بقاء الحكم إذا؟ لابد للشك في بقاء الحكم من منشأه. لا يحصل الشك في بقاء الحكم إلا في واحد من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن نشك في النسخ، يحتمل الشارع رفع الحكم وهذا بحسب الفرض مفروض العدم، بنينا على أنه نتيقن أنه لا يوجد نسخ. الحالة الثانية أن ترتفع خصوصية في الموضوع نقطع بدخالتها حدوثا، حدوثا يعني في حدوث النجاسة نحن نعلم أن التغير له دخالة أو ليس له دخالة، له دخالة، فهذا التغير ارتفع. هنا يتصور أن يحصل لنا ماذا؟ شك، الاحتمالي. ليش يحصل لنا شك؟ قد يقول قائل أنه إذا كنت تقطع بدخالة هذه الخصوصية فإذن لا شك لك. لا، نقطع بدخالتها، قلنا ماذا؟ حدوثا، ونحتمل دخالتها بقاء. فلما ارتفعت هذه الخصوصية نشك في بقاء الحكم، هذه الحالة الثانية. بناء على هذه الحالة الثانية لا يمكن لنا أن نحرز بقاء الموضوع، لأن موضوع النجاسة حدوثا ما هو؟ ليس هو ذات الماء، بل أي ماء؟ الماء المتغير، وهذا الموضوع الآن غير متحقق، فلا نحرز بقاء الموضوع. هذه الحالة الثانية. لا، بناء على كلام بناء على كلام الآخر الآن أذكر هذا الشيء. هذه الحالة ماذا؟ الثانية. الحالة الثالثة أن نحتمل الدخالة، مرة شوف نقطع، مرة نقطع بالدخالة، ومرة نحتمل ماذا؟ نحتمل الدخالة. فإذا كنا نحتمل الدخالة وارتفعت هذه الخصوصية التي يحتمل دخالتها، حينئذ يحصل لنا شك في بقاء الحكم. فإذا الشك في بقاء الحكم لابد إما أن يكون للشك في حصول النسخ وهذا مفروض العدم، وإما للشك في دخالة خصوصية نقطع بدخالتها حدوثا فنشك في دخالتها بقاء، وإما لا نشك في أصل الدخل. في هذه الحالات الثلاث يمكن للمكلف أن يشك في بقاء الحكم، وإلا فلا وجه للشك في بقاء الحكم. فإذا رفعنا الحالة الأولى باعتبار أنها مفروضة العدم، تبقى الحالة الثانية والحالة الثالثة. فبناء على ذلك لا يمكن أن يتم الركن الثالث بناء على صياغة الآخرين، وذلك لأنه في كلا الحالتين الأخيرتين نحتمل دخل هذه الخصوصية التي ارتفعت في القضية المتيقنة. شوف القضية المتيقنة ماذا كانت؟ نجاسة الماء، أي ماء المتغير. الآن القضية المشكوكة ما هي؟ نجاسة الماء، أي ماء غير فالقضية المتيقنة نجاسة الماء المتغير، مفروض أن التغير قد ارتفع وإلا لا معنى للشك حينئذ. طبعا في كلا الحالتين الأخيرتين قد ارتفع، التي نقطع بدخالتها حدوثا والتي نحتمل دخالتها حدوثا، في كلا الحالتين التغير قد ارتفع. فالقضية المتيقنة ما هي؟ النجاسة الثابتة للماء المتغير. الآن القضية المشكوكة النجاسة الثابتة للماء غير المتغير، فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ ينحصر على صياغة الآخن جريان الاستصحاب في أي حالة؟ في حالة احتمال النسخ. بل لقائل أن يقول حتى في هذه الحالة يشكل الأمر، يعني حتى في حالة احتمال النسخ يشكل الأمر. لأن زمان الناسخ لا بد أن يكون مغايرا لزمان المنسوخ، يعني لما عندنا في آن واحد الناسخ ومنسوخ، مثلا في السنة الأولى للهجرة زمن الحكم المنسوخ أوجب على الأمة لنفترض ماذا؟ إذا أرادوا أن يناجوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدموا بين يدي مناجاتهم صدق. في السنة الثالثة للهجرة نسخ، ما عندنا في نفس الآن ناسخ ومنسوخ. فإذا كان الأمر كذلك فالقضية المتيقنة ما هي؟ وجوب التصدق للمناجات في السنة الأولى للهجرة. والقضية المشكوكة ما هي؟ وجوب التصدق عند المناجات في السنة الثالثة للهجرة، ونحتمل دخالة خصوصية ماذا؟ الزمن. فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. يعني إذا أردنا أن ندقق أكثر مع قطع النظر عما يمكن أن يجاب به عن ذلك، حتى هذا الإشكال يرد في موارد الشك في النسخ، فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. فإذا خلاصة المطلب أنه لو أخذنا بصياغة الآخوند تواجهنا مشكلة في أي شيء؟ في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. يقول ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية، وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا، إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له التي اختارها صاحب الكفاية نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في النسخ. بمعنى ما المقصود من حالات الشك في النسخ؟ بمعنى إلغاء الجعل. بمعنى إلغاء الجعل يعني عندنا نسخ بمعنى آخر، عندنا نسخ بمعنى آخر بمعنى أنه من أول الأمر كان هذا الحكم محدود بغاية زمنية، فالآن ماذا؟ انتهت غاية الحكم فارتفع بارتفاع موضوعي، فهذا ليس نسخا، لأن النسخ إنما هو ارتفاع الحكم مع بقاء الموضوع. فإذا في موارد النسخ يسلم المصنف أن ماذا؟ صياغة الأخند تامة. ماذا نفعل بالإشكال الذي ذكرته؟ هذا الإشكال الذي ذكرته يمكن الجواب عنه، إما بأن يقال أن هذا التغير الزماني في العرف لا يجعل القضية المشكوكة والقضية المتيقنة اثنتين، وفي الاستصحاب المدار على الوحدة ليس هو الدقة العقلية وإنما ماذا؟ النظرة العرفية، فالعرف يرى أن هذه القضية مع هذه القضية واحدة. واضح هذا الكلام؟ يمكن الجواب بذلك، هذا جواب، أو يمكن الجواب بجواب آخر. نقول في بعض الأحيان نحرز بأن الزمن ليس له دخل، فلا يكون الموضوع هو وجوب المناجاة عند أو وجوب الصدقة عند مناجاة النبي في السنة الأولى للهجرة، نحرز بعدم الدخل. فإذا أحرزنا عدم دخالة خصوصية الزمان فيصدق حينئذ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فالأمر فيه سهل. وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ. متى شك النسخ في زمان بعد النبي في ثمرات إجرائه قد في زمان النص؟ لا التفت، نقول في زمان بعد النبي، يعني لا معنى لأن لتخصيص هذا الشيء في زمن النبي، النسخ إنما يكون في زمن النبي في زمن الشارع، لكن الشك قد يكون في زمن متأخر. يعني الآن أنا أشك في ارتفاع وجوب صلاة الجمعة لاحتمال أن نفس النبي قد رفع الوجوب ماذا؟ رفع الوجوب في زمانه إلى بعد زمن الحضور، لكن المشكلة أن هذا يرجع حينئذ إلى النسخ غير الحقيقي، يعني يكون الحكم حينئذ مقيد بفترة الحضور. فإذا عممنا النسخ على الأعم من النسخ الحقيقي وغير الحقيقي يمكن يعني أن نتصور هذا الشيء. النسخ الحقيقي والنسخ الحقيقي يعني لا معنى له بعد زمان، بل فماكو معنى الشيء فيه أصلا. لا، قد يكون هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. لا لا، الآن لنفترض الاستصحاب في زمن النبي يمكن إجراؤه. وإنما يشك في بقاء حكمها، حكم القضية المتيقنة، حينئذ التعبير شوي فيه مسامحة. وإنما يشك في بقاء ماذا؟ حكمها. حكم ماذا؟ قضية متيقنة. مفروض القضية المتيقنة مركبة من موضوع ومحمول، والمحمول هو نفس الحكم، فلا معنى لأن تقول حكم القضية متيقنة. العبارة فيها شيء من المسامحة، المطلب واضح، ماكو مشكلة. وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيه، وذلك بأحد وجهين: إما أن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم ويشك في إناطة بقائه ببقائها، من نحن نعرف بأنه بعض العلل، العلل على نوعين: علل محدثة ومبقية، وعلل ماذا؟ محدثة ولا تكون علة مبقية. فمن باب المسامحة نذكر هذا المثال، مثل البناء، البناء علة ماذا؟ محدثة، ولكنه يموت البناء والبناء يبقى، فليس بعلة مبقية. وفي بعض الأحيان لا، يكون عندنا علة محدثة وعلة مبقية. فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاء الحكم كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره. وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل. التفت جيدا، هنا أيضا في مسامحة في العبارة. المقسم لهذين الوجهين ما هو؟ المقسم لهذين الوجهين، شوف ماذا قال: إذ وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة. المأخوذة وين؟ فيها وين يعني؟ فيها في القضية المتيقنة. هذا المقسم ينطبق على الثاني. ما هو الثاني؟ أن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر، ما ينطبق على الثاني. لذا أقول أيضا هنا في العبارة مسامحة، إلا أن يكون مقصوده من المأخوذة فيها يعني متواجدة فيها. هذا المقصود من المأخوذة فيها، بمعنى ماذا؟ متواجدة فيها، لا أن الشارع أخذها فيها. وإلا لو كان بمعنى أن الشارع أخذها فيها لا ينطبق على الشق الثاني، فلا بد أن نفسر مأخوذة فيها يعني متواجدة فيها، فحينئذ ينطبق المقسم على كلا الحالتين. صار واضح المطلب؟ وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم فيفرض وجودها في القضية المتيقنة إذ لا يقين بالحكم بدونها، ثم ترتفع فيحصل الشك في بقاء الحكم. وفي كل من هذين الوجهين لا يصدق وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. واضح؟ هذا كله على أي مبنى؟ على مبنى الأخذ. أما على مبنى الشيخ الأعظم فالأمر فيه ماذا؟ أوضح. يعني في هذين المثالين للحالتين المتقدمتين المطلب واضح، لأن المقصودة، ومطول المصنف في البحث ما في داعي إذا فهمنا هذه النكتة، المقصود في الموضوع في اصطلاح علم الأصول هو الموضوع المنطقي مع كل القيود والشروط والخصوصيات التي تكون دخيلة، كله يقال لها موضوع. فالموضوع لوجوب الحج ليس هو ذات المكلف، بل المكلف البالغ العاقل المستطيع المخلى السر وإلى آخر الشرائط. هذا هو المقصود من الموضوع. فحينئذ إذا أردنا من الموضوع كل ما له دخل في ترتب الحكم، وبما أن الكلام عن الشبهة الحكمية يعني كل ما يكون قد أخذ مفروض ماذا؟ الوجود، لأننا نتكلم عن الحكم الكلي، وفي الحكم الكلي ماذا؟ في الجعل نأخذ الشروط والقيود والخصوصيات مفروضة الوجود. فإذا كان هذا هو المقصود من الموضوع فحينئذ في جميع الشبهات الحكمية لا يتصور إحراز بقاء الموضوع في مورد الشك. نعم يتصور إحراز بقاء الموضوع، لكن حينئذ لا يكون لدينا شك. أصل الاستصحاب لا يجب، لأنك لا تشك في بقاء الحكم إلا إذا شككت في أي شيء، إلا إذا شككت في بقاء خصوصية أخذت في الموضوع. ومع الشك في بقاء خصوصية أخذت في مقام الجعل مفروضة الوجود لا نحرز بقاء الموضوع، ومع عدم إحراز بقاء الموضوع كيف نجري الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ الآن في كلام كثير طول المصنف البحث، هذا زبدة المطلب، طبق ذلك على مثال تكويني في عالم الخارج، ثم صراه إلى مثال في عالم التشريع، وسوف يأتي نكتة. تعال نقرأ ذلك. نعم نعم، فظاهر العبارة أنه يتم في كل موارد الشبهات الحكمية، لأن الزمان خصوصية أخذت في الموضوع. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام الجعل، من القضية قضية حقيقية، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء. نعم الموضوع بمعنى الموضوع المنطقي، فالحج واجب على من؟ على الإنسان. هذا الموضوع محرز البقاء حتى في صورة انعدام الاستطاع. فنحن نتكلم عن الموضوع بالمصطلح الأصولي، هذا الموضوع بالمصطلح الأصولي غير محرز البقاء. أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله. ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، فنقول إن الحرارة لها موضوع. ما هو موضوع الحرارة؟ معروض الحرارة ما هو؟ الجسم. وعلة وهي النار أو الشمس. والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها، فحرارة الخشب غير حرارة الماء، ولا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية. لا بد أن يكون المقصود من ذلك مجرد فرض لأنه مسألة واقعية، وإلا إذا فرضنا أن الحرارة تتعدد بتعدد معروضها، يعني ما المقصود بتعدد الحرارة بتعدد معروضها؟ أنه يوجد عندنا حرارتان، هذا هو المقصود. إذا كان هذا المقصود، أيضا بتعدد علتها يوجد عندنا حرارتان. يعني حرارة واحد من ناحية المرتبة، من ناحية المرتبة نفس الحرارة التي تعطيها الشمس تعطيها النار. فلذا أقول هذا مجرد فرض، يعني ليطبق عليه ما نحن فيه. ولأجل إن الحرارة لها معروض وهو الجسم، وعلة وهي النار أو الشمس، والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها، لأن الحرارة التي يتصف بها الخشب غير الحرارة التي يتصف بها الحديد، فحرارة الخشب غير حرارة الماء. ولا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية، فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء لا تعتبر حرارتين متغايرتين، باعتبار ماذا؟ أنه يقال أن هذه الثانية، الحرارة الثانية، استمرار للحرارة الأولى وليست حرارة جديدة، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء. ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا، فإن لها معروضا وهو الجسم، وعلة علة الحرارة ما علة النجاسة ما هي؟ التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا. والضابط في تعددها، في تعدد النجاسة، تعدد معروضها لا تعدد الحيثيات التعليلية. فالخصوصية الزائدة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم، إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشرط فلا يضر زوالها بوحدة الحكم. لماذا لا يضر زوالها بوحدة الحكم؟ لأن المفروض أن الحكم يتعدد بتعدد ماذا؟ المعروض، لا بتعدد العلة. ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، كما هو الحال في الحرارة أيضا. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة للموضوع، لمعروض الحكم، كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا مثلا، فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زواله. خلاصة المطلب حتى لا نطول في البحث، ما له دخل طبعا هذا الجواب الذي سوف نذكره إن تم يصلح جوابا على كلا الصياغتين، لا تتوهم أنه ذكره في الأخير يعني ناظر إلى صياغة الشيخ، بل المهم عند المصنف دفع الإشكال عن أي صياغة؟ عن صياغة الأخند، لأن صياغة الشيخ أشكل عليها في الدرس السابق، فهذا هو المهم. ما له دخل في الموضوع، هذا بناء على صياغة الشيخ، أو في القضية المتيقنة بناء على صياغة آخر، إما أن يكون حيثية تقييدية، وإما أن يكون حيثية تعليلية. إن كان حيثية تعليلية فهو خارج عن الموضوع بناء على صياغة الشيخ، وخارج عن القضية المتيقنة موضوعا وحكما بناء على صياغة الأخنت، لأن الحيثيات التعليلية أمور خارجة عن المعلول. أما لو كان ما له دخل حيثية تقييدية فيضر ببقاء الموضوع بناء على صياغة الشيخ، لأن الحيثية التقييدية هي جزء من الموضوع، إذ أننا نقصد من الموضوع ماذا؟ ذات الموضوع مع جميع القيود الدخيلة فيه، والحيثية التقييدية قيد دخيل في الموضوع، فبارتفاعها يرتفع الموضوع، وبالشك في ارتفاعها نشك في بقاء الموضوع، فلا نحرز بقاء الموضوع بناء على صياغة الشيخ، وكذا الحال بناء على صياغة الأخنت، لأن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لابد أن تكون محرزة موضوعا ومحمولا، ومع احتمال الدخالة لا نحرز بقاء القضية المتيقنة بعد الشك. واضح هذا الكلام؟ فإذا أصبح الضابط أن ما كان من قبيل الحيثيات التقييدية يضر بالشرط الثالث أو لا يضر؟ ما كان من قبيل الحيثيات التقييدية يضر، لأنه لا نحرز معه بقاء الموضوع، ولا نحرز مع الشك فيه بقاء القضية المتيقنة. وما كان من قبيل الحيثيات التقييدية لا يضر، لأن الحيثيات التقييدية خارجة. هذه الضابطة التي مهدها المصنف أمام حل الإشكال. وين صرنا في القراءة؟ وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية المتيقنة. ليش قلت هذا جواب على كلا الصياغتين بقرينة هذه العبارة؟ غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية المتيقنة حيثية تعليلية، فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء، ومعه يجري الاستصحاب. وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروف كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب، لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن. هنا يبرز السؤال، أنت أعطيتنا ضابطة، لكن متى نعرف أن هذه من قبيل الحيثية التعليلية أم أنها من قبيل الحيثية التقييدية؟ يأتي الشكل.